تقول: ما حكم من يؤخر صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، وذلك إذا كان جنب أو نعم ولم يجد مكان يغتسل فيه في بيته في فصل الشتاء؟ وهل التيمم يجزي عن الغسل في هذه الحالة؟ وهل الصلاة جائزة بعد طلوع الشمس إذا لم يتمكن من الغسل؟ لا يحل للإنسان الجنوب أن يؤخر الصلاة عن وقتها لعدم وجود الماء أو للتبرد من استعماله، بل نقول إن وجدت الماء فاغتسلت به بدون ضرر فافعل، وإلا فتيمم وصل الصلاة في وقتها. وإذا دفئ الجو أو وجدت الماء فاغتسل. وأما تأخير الصلاة لأجل الغسل فهذا حرام ولا يجوز. نعم.